بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول أبي داود رحمه الله في هذه التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الطهارة وباب سور الهرة، وانتهينا من الكلام عن باب الوضوء بسور الكلب، وبينا نجاسة سور الكلب كما قال جمهور العلماء بناء على تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه، قال فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قلنا والأمر بإراقة الماء هو من باب إضاعة المال، والشارع يعني نهى عن إضاعة المال بل أمر بصيانة المال حتى لو كان قليلا، وبالتالي قال العلماء أن الأمر بإراقته أيضا من الأدلة على نجاسة سور ذلك الكلب. وطبعا كنا قد ابتدأنا الكلام بالنسبة للوضوء بسور الكلب بنقل ما ذكره الشارح، قال: هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه. قال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. بعض الإخوة ذكروا كده إن كلام سفيان رحمه الله قال: هذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ولا يتيمم، في النسخ عندهم مكتوب ولا يتيمم، لكن الصح فيها يتوضأ به ويتيمم. يبقى عشان كده نقوله يعني أكثر النسخ فيها كلمة ولا يتيمم، لكن هي ويتيمم. قلنا لأن قول الزهري رحمه الله لما قال: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، وسفيان اللي هو سفيان الثوري رحمه الله بيعقب على كلام الإمام الزهري رحمه الله وقال: هذا الفقه بعينه، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني كأن سفيان الثوري رحمه الله يقول هذا من فقه الإمام الزهري رحمه الله. قلنا لأنه استدل بهذا الدليل العام، يبقى أخذ بدليل العموم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، هذا ماء، ده طبعا الأمر مختلف في نجاسته. جمهور العلماء على نجاسة الماء، على نجاسة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب. قلنا ان الامام مالك رحمه الله بيذكر بطهارة الكلب، وبالتالي يترتب الامر بإراقة الماء والامر بغسل هذا الوعاء او الاناء الذي ولغ فيه. قالوا هذا امر تعبدي، هذا امر تعبدي. دايما كده هنفرق ما بين امرين، يعني هذا امر تعبدي يعني احنا بنفعله على حسب ما ورد النص، ملوش علة، يعني ليس له علة، وبالتالي يقول عنه العلماء غير معقول المعنى، غير لما أمر يعلل. جمهور العلماء يعللون هذا الأمر، يقولون إن هو ده أساسا معقول المعنى والأصل نجاسة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات بالإضافة إلى إراقة الماء. نقول يا ترى إيه العلة في كده؟ قالوا إن علة أيضا معقولة المعنى اللي هو النجاسة. من قال بطهارة الماء الكلب، قلنا كما بينا بعض أو جانب من الأدلة التي استندوا إليها، قالوا طب الأمر بالغسل، قالوا هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. يعني عشان نفرق ما بين الأمرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل يا ترى وجب الغسل أم لا؟ نقول إنسان عليه جنابة، أجنب هذا الإنسان فيغتسل للجنابة، هل غسل الجنابة دهوت يكفي عن غسل الجمعة ولا يغتسل للجمعة؟ نقول والله لو كان علة الغسل، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، هل يا ترى لقطع الرائحة الكريهة؟ وأن قطع الرائحة لأن هيجتمع الناس فحتى لا تصدر منه رائحة كريهة، تنبعث منه رائحة كريهة، فقال يا ترى الغسل ده غسل الجمعة عشان تقطع به الرائحة؟ لو كانت العلة لكده يبقى قام مقامه أي غسل، فغسل الجنابة يقوم مقامه. لو كان الأمر تعبدي يبقى من اغتسل الجنابة نأمره بالاغتسال أيضا لغسل الجمعة. يبقى نتخيل كده إنسان عليه جنابة وبالتالي قبل أن يفد إلى الجمعة اغتسل للجنابة ليرفع ذلك الحدث. نقول لو كان أمر غسل الجمعة تعبدي يغتسل مرة ثانية، قلنا في نفس التوقيت أهو بعد ما انتهى من غسل الجنابة يغتسل للجمعة، يبقى ده نقول أمر تعبد أي غير معقول المعنى، الشرع أمر بذلك لكن لم يعلل هذا الحكم. ولو قلنا أن الحكم ده معلل يبقى يكفيه غسل الجنابة لأنها تنقطع من خلال الرائحة فلا تنبعث منه رائحة كريهة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. يا ترى الحكم ده معلل ولا ده أمر تعبدي؟ فنجد أن البعض يقول إن قام من نومه يغسل يديه ثلاثا، قلنا حتى لو كانت يعني يدا مقيدتان، يعني تخيل كده إنسان مقيد اليدين أو لف على يديه خرق، وبالتالي في الحالة ديت لن تطيش بهذا المحل، يبقى الإيد نأمن هي لن تطيش بهذا المحل، يبقى في الحالة ديت لو قام يغسل ولا لا؟ نقول لو كان ده أمر تعبده يغسل. قلنا حتى يبقى لو تخيلنا كده إنسان قمنا بربط وقيد هذا الإنسان في سريره وبيديه، يبقى في الحالة ديت لما يقوم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لكن ده يدره عارفينه يعني يده إن هي لم تطش في ذلك المكان. فإن قام من النوم يغسل، قلنا لو كان الأمر تعبدي يغسلها، لو كان الأمر معلل يبقى طالما هنا الحكم يدور مع العلة يبقى نأمن أن اليد لم تطش في ذلك المكان يبقى لا يقوم بغسل. هذا الفرق ما بين الأمرين. يبقى لما نقرأ كده يقول هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي يعني يطال زي بالضبط كده ما بنغسل للميت، بنغسل الميت ليه؟ هل يطال بنرفع عنه جنابة، نرفع عنه حدث؟ امرأته وفيت وكانت في حيض نفاس، هل لما بنغسل المرأة دي يبقى بيرفع عنها الحيض النفاس؟ لا يرفع، لأن الأمر بيحتاج لنية والنية مقطوعة من ذلك الميت، يبقى ده أمر تعبدي، الشارع أمرنا أن نقوم بتغسيل الميت. يبقى لما نقول كده لماذا نقوم بتغسيل الميت؟ يبقى نقول لو إنسان كده اغتسل، قلنا واغتسل بعدما خرج مات، يبقى ده مغتسله، هل بنغسله؟ بنغسله. طب لماذا نغسله؟ هل يا ترى عشان نقطع عنه رائحة كريهة ولسه مغتسله؟ هل يا ترى عشان نرفع عنه حدث؟ نقول لا، ولكن ده غسل تعبدي، يبقى احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى ان الشارع امر بذلك. والامور التعبدية دايما نقول عنها هذه امور ليست معقولة المعنى، يعني ملهاش علة لا تعلل. نقول لماذا شرع لنا الشارع الصبح ركعتان، الظهر اربعة، هذه سرية هذه جارية؟ نقول والله حتى في الصلاة الجارية يبقى الركعتين الأولتين يبقى تبقى جهرية وبعد ذلك بتكون سرية، دي أمور تعبدية يعني لا دخل العقل فيها، أتى النص من الشارع فنحن نطبق وننفذ. يبقى ده نقول أن المعنى غير أو العلة لا يعلل ذلك الحكم، هذا أمر تعبدي. لذلك بيقول ان الامام الزهري رحمه الله لما قال اذا ولغ الكلب في اناء ليس له وضوء غيره، ملوش غير الماء دهوت اللي ولغ فيه الكلب، قال يتوضا به. فسفيان الثوري رحمه الله يعقب ويعلق على قول الامام الزهري رحمه الله، يقول هذا الفقه بعينه، قال يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى كانه بيقول ان الامام الزهري رحمه الله لما قال هذا الكلام استند الى الدليل العام، فالعمل بدليل العموم قلنا حتى يالي الدليل التخصيص، وكأن عند الإمام الزهري رحمه الله هذا ماء لا ينجس، هذا الماء لم ينجس عن طريق لغ الكلب. السفياني الثوري رحمه الله بعدما علق قال هذا ماء وفي النفس منه شيء، قال يتوضأ به ويتيمم. قلنا ليه يتيمم؟ لأنه ما عندوش ماء غير هذا الماء، يعني مش يتيمم نتيجة أنه وموجود ماء تاني، لا كما قال ليس له وضوء غيره يتوضأ به. فالإمام أيضا سفيان الثوري رحمه الله بيأيد الكلام ده ويقول والنفس وفي النفس منه شيء يتوضأ به، قال لكن نوع من نوع الشك، مش هو شاكك في نجاسته ولكن هو شاكك في طهوريته، فعلى ذلك قال يتوضأ وبعد ذلك يتيمم، يتيمم. بعض العلماء قالوا فلم تجد ماء فتيمم، قال هذا ماء، قال يرق أولا ثم يتيمم، حتى لأنه إن تيمم لم يجد الماء. يبقى البعض قال خروجا من ذلك الأمر يقوم بإراقة هذا الماء ثم يتيمم، ولا لأنه ما عندوش غير هذا الماء. فسفيان الثوري رحمه الله يقول يتوضأ منه، ولكن في النفس فيه شيء، يعني فيه نوع من أنواع الوسواس أو الشك، قال يتيمم. يتيمم حاله حال اللي هو لم يوجد عنده ماء أو مال ماء أو أراق ذلك الماء. ده كلام سفيان الثوري. يبقى نتيجة أنه عشان يقطع هذا الشك الذي في قلبي، قلنا ساعات يعني الإنسان يتوضأ لقطع الشك. قلنا الأصل طبعا لما يكون الإنسان على يقين أنه متوضئ، ولكن الإنسان شك هل أحدث ولا لا، نقول إيه؟ نقول والله العمل باليقين، اليقين يزيل الشك أساسا، قاعدة من القواعد، اليقين يزيل الشك. اليقين إن أنا على وضوء وأنا أشك إن خرج مثلا ريح أم لا، أو أتى من بناقض من نواقض الوضوء ألا لا، فعند ذلك نقول هذا الشك لا يقوم بدفع اليقين أبدا، ولكن اليقين يعني يزيل الشك، يطرح الشك. فنقول يبقى تبني على الأصل. يبقى لو إنسان استفتانا وقال إن هو يعني شاكك أخرج ريح أم لا، نقض الوضوء ولا لا، نقول أنت متيقن أنك أنت توضأت؟ قال نعم أنا أتيقن أنا متوضئ، ولكن أشك خرج مني ريح أم لا، أو أتيت بناقض من نواقض الوضوء أم لا. نقول لا، اطرح الشك تماما ويتم العمل باليقين. قلنا لأن ده عشان إحنا حننقل هذا الإنسان، ننقل هذا الإنسان من أنه متوضئ إلى غير متوضئ، لازم يكون العمل باليقين، فعلى ذلك الشك يطرح واليقين يبقى. لكن كل إنسان دوت مثلا بيصلي إمام، فنقول له والله حتى لا يتلاعب بك الشيطان في الصلاة، يعني توضأ. يبقى لما نيجي نقول له توضأ مش معنى كده احنا نطرح الوضوء الأول، ولكن لقطع الوسوسة، لقطع الوسوسة. يبقى ممكن احنا نفتي نقول ايه توضأ، قلنا عشان الوضوء ندفع من خلال وسوسة هذا الإنسان، قلنا لأنه مثلا يتصدر للإمامة يصلي إمامة، قال له والله حتى لا يتلاعب بك الشيطان، أن الشيطان ممكن يوسوس له وهو في حال الصلاة ويبدأ يذكره بأشياء فينشغل ولا يخشع في صلاته. يبقى على ذلك من نقولوش والله توضأ عشان طالما طرأ الشك، لا، ولكن الخوف أن يأتي له الوسوسة وأن الشيطان يتلاعب به في حال الصلاة، فنقول عشان نسد ذلك الباب على الشيطان قلنا له توضأ. لكن نقول يعني ده مش خلافا للقاعدة، ولكن لعلاج شيء معين، يبقى لعلاج الوسوسة أو أن الشيطان تلعب به في الصلاة. فذا كلام سفيان الثوري رحمه الله، وبالتالي قال ويتيمم، لكن كلمة ولا يتيمم دي خطأ. حننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، وهو باب سور الهرة. باب سور الهرة، ثم ذكر عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبي قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه بتعجب، فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم ذكر أيضا رواية عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمي أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. يبقى الكلام عن سور الهرة، وأن على الرغم بينا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا بلغ الهر غسل مرة، غسل مرة، يبقى حيتم غسل ما ولغ فيه الهر مرة واحدة، قلنا من باب الاستقذار، لكن هي ليست بنجس، هذا كلام صريح وصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنها ليست بنجس، أنها ليست بنجس كما قال أبو قتادة رحمه الله. فقول كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه قالت دخل أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، قلنا حضرت له الماء اللي هو يتوضأ به، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى تشرب، حتى شربت. وقلنا طبعا مسألة الرفق بالحيوان والإحسان إلى الحيوان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان بيبقى خلق، خلق عند هذا الإنسان، وبالتالي إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مسألة الرفق بالحيوان معلوم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان ألم به العطش فنزل في البئر فشرب، فلما خرج وجد ذلك الكلب يأكل الثرى، يأكل التراب الندي اللي هو حول البئر كنتيجة اختلاط التراب ده ببعض قطرات الماء التي تتساقط من الدلو إن أدلى في البئر فبيبقى ده الثرى. فكان هذا الكلب من شدة العطش يأكل الثرى، فعلم أنه قد ألم به العطش كما ألم به سابقا، فنزل فملأ خفه وقدمه إلى ذلك الكلب، فشكر الله له ذلك الصنيع وغفر له. ومعلوم أن الله تعالى غفر لبغي من بغي بني إسرائيل أيضا سقط ذلك الكلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، قال في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن هذا حيوان لم نؤمر بقتله يبقى تقديم الماء لهذا الحيوان أيضا يؤجر الإنسان، هذا حيوان محترم كما يقول عنه العلماء، أي غير مأمور بقتله، غير مأمور الإنسان بقتله، غير الكلب العقور مأمور بقتله، غير الفأرة مأمور بقتلها، غير الحية العقرب يبقى أنت مأمور بقتلها. دي حيوانات أمر الإنسان بقتلها في حال الحل والحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا حيوان نقال عنه هذا حيوان غير محترم، أي مهدور الدم، مهدور الدم. لكن لما نقدم هذا الحيوان محترم يعني غير مهدور الدم ففي كل ذات كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مسألة الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان قلنا ده خلق عند الإنسان، الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فيبقى الإنسان عند ذلك عنده خلق الإحسان، خلق الرفق حتى لو كان بالحيوان. فأشغلها الإناء أمالها أبو قتادة رضي الله عنه لذر الإناء حتى يسوى عليها الشرب. قالت فرعاني أبو قتادة أنظر إليه، قلنا بتنظر نظر المتعجب يعني كيف يفعل ذلك. فقال لها أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. فقال المراد أخوة الإسلام، ومن عادة العرب أن يدعو بها ابن أخي وابن عمي وإن لم يكن أخا أو عما له في الحقيقة، يبقى هذا ليس من باب الكذب، هذا ليس من باب الكذب، نقول يعني ما ألم بك يا بني، هو ده أساسا مش ابن نسبا، ليس بابن له نسبا، لكن الشارع أجاز لنا ذلك الكلام. قالت خديجة رضي الله عنه اسمع من ابن أخيك، قالت ايه خديجة اسمع من ابن أخي، نقول هو ابن أخي فعلا؟ لا، ولكن قلنا دي كلمة جرت، وقلنا لا حرج أن يقول يا عم، قلنا هو ليس عمه على الحقيقة، ولكن الشارع أجاز لنا أمثال هذه الأمور. قلنا طبعا ما فيش شك أن تعمل نوع من أنواع الألفة والمودة والترابط بين المسلمين، وأيضا بتعقد أمثال هذه الأمور على الأخوة الإيمانية. فقال يا بنت أخي، مش بنت أخي هي أساسا، ولكن يا بنت أخي، قلنا المراد بها أخوة الإسلام، وبالتالي هذا ليس من الكذب، هذا ليس من الكذب، لأن الشارع أتى وأيضا أقر ذلك الأمر. فقال أبو قتادة لا تعجبي، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك أيضا بنجد أن أبا قتادة رضي الله عنه يعني لم يقل لها أنها ليست بنجس، ولكن نقل لها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها الدليل، ذكر لها الدليل. ودائما كلام الإنسان لما يؤيد بدليل من الكتاب أو السنة يبقى هذا أفضل، قلنا بيقطع طبعا عند ذلك الكلام أو المجادلة. فلذلك نقل لها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس، وبالتالي السؤر المتبقي منها يبقى يبقى على الطهورية لا يتأثر، يبقى هذا ليس بنجس. نتيجة قلنا ان الهرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم الطوافات. ذكر ايضا الحيثية، لماذا هي ليست بنجس؟ يبقى قلنا لان في مشقة ان نحترز من الهرة، قلنا سريعة التنقل في أماكن البيت، وبالتالي يبقى حيصعب علينا نحن نتحرز منها، فلذلك قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى ده العلة التي من خلالها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نجاسة الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم، قال هذه جملة مستأنفة فيها معنى العلة، إشارة إن علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي الضرورة النشاء من كثر دورانها في البيوت وكثر دخولها فيه، بحيث يصعب صون الأواني عنها ونبقى فيه صعوبة. ولولا أن أشق على أمتي، وأن الشريعة دي شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج، شريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. ودايما يعني في قاعدة عند العلماء أن المشقة بتجلب التيسير، دي من القواعد الكلية، هذه من القواعد الكلية الكبرى عند العلماء، المشقة بتجلب التيسير. يبقى هنا نقول لماذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم السواك ولم يفرض علينا السواك؟ قال لولا أن أشق على أمتي. عشان كده القاعدة، وقلنا دي يعني قاعدة كلية من القواعد الكبرى، المشقة تجلب التيسير. هنا نفس القضية أيضا، نقول في صعوبة في التحرز من الهرة كنتيجة لدوران الهرة في البيت بسرعة، بحيث لا نستطيع أن نصون أماكن البيت منها أو الأواني منها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وذكر العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى دي علة هذه علة علل بها ذلك الحكم، والمعنى أنها تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم، ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها، ولو كانت نجسة لأمر بمجانبة الهرة، ولكن قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، وقلنا ذكر العلة، لو وقف عند قول إنها ليست بنجس خلاص الحكم تم بالنسبة لنا، ولكن ذكر أيضا العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حالها حال الخادم، حالها حال الخادم اللي هو بينتقل طبعا للخدمة في البيت، وبالتالي يعني ينتقل إلى كل نواحي البيت. ثم ذكر أيضا في رواية عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمي أن مولتها أرسلتها، قال أن مولتها أي معتقة أم داود، وكانت أم مولاه لبعض نساء الأنصار، قال والمولى اسم مشترك بين المعتق والمعتق، يعني اسم مشترك، نقول مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، يبقى المولى اللي هم المقصد منه اللي هو المعتق، المعتق، يبقى في فرق ما بين ان معتقة ام داود، يبقى ام داود دي كانت اما عند امرأة من الانصار فقامت بعتقها، فالمعتقة دي اللي هي الاما التي اطلق صراحها هذه تبقى معتقة، والذي اعتقى يبقى معتق، فلذلك قال واسم مشترك بين المعتق والمعتق، يبقى المعتق اللي هي كان في الرق ثم اعتق، والذي اعتقه يبقى هو المعتق. قال والمراد هنا بالكسر، قال ان مولتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها، قال الهرس هو دق الشيء ولذلك سميت الهريسة، قال والحب المدقوق بالميراس قبل ان يطبخ، فاذا طبخ فهو الهريسة، يبقى ده الهريسة، يبقى اي حب اساسا مكوك دقيق دقيق كذا او كذا او كذا اللي هو هيصنع بصورة ما اصبح دي هريسة، فعلى ذلك ايضا قالت فارسلتها بهريسة الى عائشة فوجدتها تصلي، قلنا دي كلها من باب الالفة والمواساة، يبقى الالفة والمواساة، وايضا نوع من انواع المودة والالفة بين الجيران، جرت عادات على ذلك الامر، جرت هذه العادات، دي عادات موجودة، هذه عادات موجودة، وبالتالي أهدتها جانب من هذه الهريسة فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، أشارت إلي عائشة أين تضع الهريسة، وطبعا هنا إشارة، وعائشة كانت في الصلاة، هذه إشارة جائزة في الصلاة، هذه إشارة جائزة، قلنا رغم أن الإشارة تقوم مقام القول يعني يفهم منها معنى، لكن لا تعامل معاملة القول، القول أساسا مفسد للصلاة، يبقى من ضمن مبطلات الصلاة هو أن نتكلم بكلام الناس، لكن لو أشرنا بإشارة يفهم منها المقصود يبقى هذا ليس بقادح في الصلاة، قلنا على الرغم من إشارة تقوم مقام الكلام يفهم منها ما يفهم من الكلام، لكن لا تعامل معاملة الكلام، فلذلك فأشارت إلي أن ضعيها، قال فيه دليل على أن مثل هذه الأشياء جائزة في الصلاة، وقد ثبت في الحديث الكثير الإشارة في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي ودخل رجل وألقى السلام كان يشير له إشارة، كان يشير له إشارة، وطبعا رواية عائشة معلومة لما دخلت عليه أسماء وكانوا في صلاة الكسوف وأن عائشة رضي الله عنها أشارت إلي أشارت بإصبعها إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها أي نعم. يبقى معنى كلام أنه إشارة يفهم منها مقصود معين يفهم منها كلام لكن لا تقوم مقام الكلام. إن تكلمنا في الصلاة بكلام الناس هذا مبطل للصلاة أما الإشارة فهي جائزة كما في ذلك الحال. فأشارت إلي أن ضعيها قالت فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة. يبقى أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها ليست بنجس. يبقى ذكرت لها دليل الحكم هو يبقى قالت لا يعني ممكن نقول تقول لها يعني هذه ليست بنجسة ولكن ذكرت لها الدليل الدليل صريح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الهرة وأنها ليست بنجس. فهذا يدل على سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب الطير وإن لم يكن مأكل اللحم طاهر يبقى قال إن سؤرها غير نجس والشرب منه وضوء غير مكروه لأن أبو قتادة كما بين أن أبو قتادة رضي الله عنه توضأ بما فضل من شرب الهرة وعائشة رضي الله عنها أرضاه تأكل أيضا من الموضع الذي أكلت منه الهرة لم تقم بقطعه وإلقائه ولكن أكلت قلنا دلالة على طهارة وده حكم مستقر عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقول إمام الترمذي رحمه الله وقول أكثر علماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا. يبقى نقول مكروه لا ليس بمكروه قلنا يعني هو على طهوريته وبالتالي ليس بمكروه. قال أبو حنيفة رحمه الله بل نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره واستدل بمورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الهرة سبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع السنور اللي هي الهرة قال السنور سبع وجب أن حديث الباب ناطق بأنها ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورد ما يقضي بنجاسة السباع. هل سؤر السباع أو نقول عنه آثار البهائم هل يا ترى هو نجس؟ نقول الكلام ده هينطبق على الكلب هينطبق على الخنزير لكن على السباع كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الماء الذي كان ينوب الدواب والسباع قال إن الماء إن كان ماء قلتين لم يحمل الخبث الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. فيبقى هنا نقول إن صور هذه السباع طالما لم يرد نهي الشارع يبقى ما زال هذا الماء على أصل طهوريته ده معنى الكلام. نقول الهرة من السباع ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها ليست بنجس قلنا يبقى ده حال الماء قلنا الماء اللي هو في الترع او المصارف او غير ذلك حيصعب ان احنا اساسا يعني نمنع هذه الدواب او السباع من الشرب منه يعني يصعب وبالتالي يبقى على اصل الطهورية وبينا الروايات يبقى هذا ماء كان بينوب الدواب والسباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ان كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فلذلك السنور سبع ولكن نقول أنه قد ورد الكلام هذا كلام صريح إنها ليست بنجس يبقى سؤر الهرة على طهوريته نتوضأ منه ونشرب منه نقول والله ممكن الإنسان يأنف أن يشرب مكان الهرة نقول يعني لما يأنف الإنسان شيء وحكم الماء شيء آخر يعني مش معنى أن أنا أأنف يبقى هنا نقول بنجاسة الماء الماء طهور ولكن النفس تعاف ذلك الأمر يعني نقول الناس تعاف النفس كده تعاف هذا الأمر هنا بالضبط كده كالذبابة إن وقعت في الإناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقوم بغمسه ثم بإلقاء ثم نشرب أو نطعم هذا الطعام. نقول والله لكن النفس تعاف هذا الشيء يعني مش هنقدر يبقى عندي قابلية لهذا الطعام نقول يعني عدم القابلية مش معناها تنجيس الطعام أو الشراب يبقى الشراب طاهر وأيضا الطعام ده طاهر ولكن نقول ان النفس يعني غير مقبلة عليه النفس غير مقبلة عليه ولكن لا مش معنى عدم اقبال النفس عليه ان احنا نحكم بنجاسته لا يبقى ده حكم لكن نقول النفس تعافيه النفس تعافيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعافي بعض الطعام يقول هذا ليس من طعام قومي هذا ليس من طعام قومي. يبقى قال المجرد الحكم عليه بالسبعية لا يستلزم انها نجس اذ لا مزام بين النجاسة والسبعية. قال وقد أخرج الشافعي رحمه الله وغيره وقال لا أسني إذا ضم بعضها لبعض كانت قوية أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. فعلى ذلك قال ان هي يعني حتى لو كان في ضعف لكن ورد بطرق يعني كثيرة ان ضم بعضها الى بعض كانت قوية. يتوضأ بمفضلة الحمر؟ قال نعم. نتوضأ بآثار البهائم؟ نعم، إلا ما ورد الدليل قلنا كالدليل بالنسبة لسؤر الكلب. بالنسبة لسؤر الكلب قلنا على أساس أن سؤر الكلب نجس كما بيّنت الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب قال أن يغسله 7 مرات، وكان قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليرقه ثم ليغسله 7 مرات ثم يغسله 7 مرات. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الوضوء بفضل المرأة. الماء الذي فضل من اغتسال المرأة أو من استعمال المرأة في رفع حدث سواء كان وضوء أو كان اغتسال. قال باب الوضوء بفضل المرأة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. كذلك أيضا عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من إناء واحد جميعا. إذا كان الرجال يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من إناء واحد جميعا، أي الرجال والنساء كانوا يتوضعون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولذلك وردت رواية أخرى كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا ندلي فيه أيدينا. قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. يبقى ده الروايات الأول التي ذكرها تحت باب الوضوء بفضل المرأة. قلنا الباب التالي أيضا باب له تعلق بنفس أيضا الكلام، قال باب النهي عن ذلك. باب النهي، يبقى كأنه كان هذا الأمر ابتداء ثم ورد النهي. ورد النهي بأن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. فقال باب النهي عن ذلك. بروايات الأول كما تبين عائشة رضي الله عنها وكما يبين ابن عمر رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا واحد ونحن جنبان. وروايات ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يبقى في زمان النبي كانوا يجتمعون على إناء واحد يتوضعون الرجال والنساء. قال ندلي فيه أيدينا ندلي فيه أيدينا. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وهو باب النهي عن ذلك. باب النهي عن ذلك ذكر أول الروايات رواية عن حميد الحميري أنه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. يبقى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. وذكر أيضا رواية أخرى عن الحكم ابن عمرو والأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. أبو داود رحمه الله بيذكر كل الطرق قلنا عشان بيبقى في ساعات اختلاف في المتون. هذا المتن الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. يبقى نقول حتى ذكر العكس في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن لم يتكلم عن حكم تطهر المرأة بفضل طهور الرجل في هذه الرواية. فدي جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب الوضوء بفضل المرأة وكذلك ورود النهي عن هذا الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان. وكذلك ذكر عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال الفضل ما هو الفضل؟ باب الوضوء بفضل المرأة. الفضل هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو في غسلها، سواء كان استعمال من ذلك الماء مع أو بعد فراغ من تطهيرها. يبقى ده الفضل، فضل الشيء. يبقى فضلة الفضلة ديت يبقى بعد الاستعمال، بعد الاستعمال. لذلك قال الفضل وبقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها، سواء كان استعمال من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها. يبقى مش هنقوله فضل طهور المرأة بعد ما المرأة انتهت من الطهارة ويبقى ده الماء المتبقي منها فقط، لا، بمجرد استعمال المرأة. لو قلنا لو غرفت غرفة من الماء للوضوء أو للاغتسال، يبقى نقول الماء الباقي ده، قلنا على الرغم لم تستكمل الطهارة، الماء الباقي أصبح فضل، فضل من استعمالها. يبقى نقول إن هي سواء غرفت غرفة واحدة قلنا للوضوء أو الغسل، يبقى الماء المتبقي ده قلنا على الرغم لسه هتستكمل الوضوء أو تستكمل الغسل، لكن بمجرد إن غرفت غرفة أصبح ده اسمه فضل. كذلك أيضا لو انتهت من التطهر يبقى هذا فضل، مش الفضل يبقى مقتصر على صورة واحدة والماء المتبقي منها بعد الاغتسال أو الوضوء بأكمله، لا، قلنا بعد حتى مع بداية الاستعمال، مع بداية الاستعمال. قلنا الكلام ده بيوضحه ابتداء، قلنا عشان نعلم يعني حتى الرواية التي قالت فيها عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ونحن جنبان. يبقى ونحن جنبان ايه معنى الكلام؟ ما ممكن تكون ايد عائشة كانت اسبق من ايد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كانت عائشة اخذت الغرفة الاولى، يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يغترف الغرفة التي بعد عائشة يبقى اغترف الغرفة دي من فضل طهور عائشة. ولو كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اسبق، يبقى الماء المتبقي ده اسمه فضل طهور الرجل، فتكون عائشة تناولت ايضا غرفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بذلك قد قامت باستعمال فضل طهور الرجل. يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي غير لما قلنا يعني يغترف جميعا، يغترف جميعا يبقى في وقت واحد، يبقى نقول ان هم مدوا ايديهم واغترفوا، واغترف جميعا يعني في لحظة واحدة، ففي الحالة دي لا يقال عنه فضل الرجل ولا فضل المرأة، يبقى على الاصل كده. يبقى لكن الفضل لو كانت ايديها اسبق في غرف الماء يبقى ده فضل المرأة، لو ايده كانت اسبق يبقى هذا فضل الرجل، يبقى هذا فضل الرجل. ولذلك قال وليغترف جميعا، اي في وقت واحد، يبقى في وقت واحد، يبقى كانها حركه واحده، حركه واحده، قلنا حركه متساويه، الرجل اغترف والمراه قلنا في وقت واحد، في زمن واحد، في زمن واحد، لم يكن يد المراه اسبق من يد الرجل ولا يد الرجل اسبق من يد المراه، يبقى عشان نقولش هذا فضل. ادي معنى الكلام. ولذلك قال وده الفضل. قال فيه صورتان، استعمال مع صريحة، قال فيه صورتان، وحديث الباب تدل على الصورة الأولى وهي استعماله مع صريحة. يبقى معنى كده ان ده الماء المتبقي بعدما شرعت المرأة في الوضوء أو الغسل، يبقى لم تكتمل الغسل ولم تكتمل الوضوء، لكن هي كانت سابقة في رفع الماء إليها، سابقة في رفع الماء إليها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. ونحن جنبان يعني تتكلم ان هي بيغتسل غسل جنابة، يعني غسل واجب. قال يطلق الجنب على الذي وجب عليه الغسل بجماع او خروج مني، لانه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها، يبقى هذا جنب. يعني قال لانه بيجتنب الصلاة، يجتنب المكث في المسجد، يجتنب قراءة القرآن الى غير ذلك، فسمي جنب. والجنب هو الذي وجب عليه الغسل كنتيجة جماع او انزال مني، يعني انزال مني، قلنا حال اليقظة او حال ايه، او حال المنام. قلنا بالاضافة ان هو في حال اليقظة لو باشر الرجل عند ذلك حتى لو لم ينزل، طالما اولج يبقى وجب في تلك الحالة الغسل حتى لو لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ان جلس بين شعب المرأة الاربع ثم جاهدها قال فقد وجب الغسل وان لم ينزل. يبقى ان جلس رجل بين شعب المرأة الاربع ثم جاهدها قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى ده أساسا حال اليقظة. أما في المنام فلا يسمى جنبا إلا بإنزال الماء، إلا إذا رأى الماء أو أثره أو خضر في العضو أو أي قرينة من هذه القرائن، يبقى ده أساسا نقول هذا جنب. قلنا لرواية أم سليمة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى المرأة من غسل احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. إذا رأى الماء، وأنه ممكن يرى النائم في منامه يرى أنه قد أنزل الماء، فإذا نظر فوجد الجفوف في ملبسه، يبقى هذا ليس إيه بجنابة. نقول هو متذكر تماما أنه أنزل الماء، نقول كل ده أساسا في الاحتلال، لكنه لم ينزل الحقيقة. قلنا عشان نقول هو جنب يبقى مش يرى الماء أنه قد أنزل الماء في منامه، ولكن يرى هذا الماء في ملبسه، إما كنتيجة البلل أو أي أثر من هذه الآثار كاصفرار في الملبس أو خضر في العضو أو غير ذلك من الأمور. هذا جنب، يبقى دليل على وجوب الاغتسال، إن كنتم جنبا فاتطهروا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ده غسل نرفع من خلال الجنب. قال النووي: قال فيه دليل على طهارة فرض المرأة أن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح واخذت منه المرة الأولى صار الماء بعدها من فضها، وما كان أرض النبي وما كان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من ذلك الماء إلا من فضها. يبقى ده معنى الكلام، يبقى لو كانت إيد عائشة رضي الله عنها أسبق ليد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اغترف بعد ذلك اغترف من فضل عائشة، ونقول لو كانت إيد النبي صلى الله عليه وسلم هي أسبق يبقى نقول أن عائشة اغترفت من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بيستند إليها العلماء إلى أن فضل طهور المرأة، جواز استعمال فضل طهور المرأة للرجل، وكذلك جواز استعمال المرأة لفضل طهور الرجل. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.